بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى الباب الحادي عشر في المعية أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله تعالى وأن الله مع المؤمنين وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها والمعية في اللغة. طيب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد فانتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن صفة المعية لله سبحانه وتعالى والبحث فيها كما ذكرنا سابقا مناسب الكلام عن صفتي المعي لصفتي العلو والاستواء على العرش وسمعت الأدلة التي دلت أو بعضا من الأدلة التي دلت على ثبوت هذه المعية وأن السلف رحمهم الله وأئمة المسلمين مجمعون على ثبوت هذه المعية لله تبارك وتعالى سواء كانت معية عامة أو معية خاصة كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال جعلت الماء ماء اللبن وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك أنا معك إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل ما في طيب. هذه ركيزة لا بد من الاهتمام بها عند الكلام عن صفة المعية وهي تحقيق معنى المعية في اللغة فالمعية في اللغة تقتضي مطلق المصاحبة والمقارنة وليس من لازمها الاختلاط والمماسة قد تقتضي هذا وقد لا تقتضيه بحسب السياقات كما سمعت في كلام المؤلف رحمه الله وأكبر الخلل والإشكال الذي يقع عند بعض الناس في فهم هذه الصفة أنه يسبق إلى أذهانهم أن كلمة مع في اللغة تقتضي الاختلاط وهذا غير صحيح والأدلة والشواهد على هذا كثيرة فالعرب يقولون سرنا والقمر معنا وليس ثمة اختلاط ولا مماسة وأحسن من هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما المقصود بقوله كونوا مع الصادقين هل المقصود مزاحمتهم بالأكتاف أو موافقتهم فيما هم فيه من الصدق نعم الموافقة هذا هو المقصود أن يكونوا مقارنين لهم في هذه الصفة وهي صفة الصدق فإذا كلمة مع لا تقتضي بالضرورة حصول المخالطة وإنما السياق هو الذي يحدد في سياق نعم تقتضي المعية الاختلاط كما تقول خلطت الماء مع اللبن أو اللبن مع الماء وقد لا تقتضي هذا والعلم عند الله عز وجل إذن المعية التي تتعلق بالله سبحانه أو أضيفت به إليه سبحانه هي تدل على معية العلم لله عز وجل إن كانت معية عامة أو معية النصرة والتأييد إن كانت معية خاصة ولا تقتضي خلطة بالعباد بحال من الأحوال نعم قال رحمه الله تعالى ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل المعنى يختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظر لاختلاف مقتضاه وحكمه أو هو من قبيل المتواتر الذي اتحد لفظه ومعناه نظر لأصل المعنى والتحقيق أنه نوع من المتواطئ لأن وضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه هنا استعمل المؤلف رحمه الله كلمات وعبارات منطقية ينبغي أن تفهم المراد بها يعني هو أورد المشكك وأورد المتواطئ وأمرد المشترك الألفاظ الكلية يا إخوة عندنا أربع ألفاظ عندنا أربعة ألفاظ عندنا المترادف وهو ما كان معناه واحدا وأسماؤه أو ألفاظه كثيرة هذا إيش؟ مترادف فتقول السيف والمهند والعضب ها؟ وتقول الأسد والليث وأسامة وأمثال ذلك من هذه الألفاظ المترادفة هذه إيش؟ ألفاظ مترادفة اللفظ مختلف والمعنى واحد والبحث طويل في هذا المقام هل ثمة ألفاظ مترادفة فعلا أو أن هذا شيء قليل في اللغة أو أن هذا غير موجود أصلا بحث لغوي ليس بنا حاجة إلى الخوض فيه الآن المقصود أن هذا هو اللفظ المترادف عندنا مصطلح آخر وهو مصطلح المشترك المشترك على عكس المترادف فاللفظ واحد ولكن المعاني مختلفة إذن لفظ واحد يدل على معان مختلفة تقول المشتري المشتري لفظ يدل على من يبايع ويدل على الكوكب الذي في السماء والقرء لفظ يدل على الطهر ويدل على العين الحيض والعين لفظ يدل على العين الجارية والعين الباصرة والجاسوس والنقد إذن هذا ما يسمى بماذا؟ اللفظ المشترك فالمشترك والمترادف متقابلان عندنا شيء ثالث وهو المتواطئ اللفظ المتواطئ هو اللفظ الواحد الذي يصدق على كثيرين يتساوون في معناه لفظ واحد يصدق على كثيرين يتساوون في معناه فمن ذلك لفظ الإنسان فالإنسان لفظ واحد ولكنه يصدق على ماذا؟ على كثيرين فهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وكلهم متساوون في الإنسانية كلهم ماذا؟ متساوون في الإنسانية يشتركون في هذه في هذا الوصف وهو الإنسانية فلا فرق بين إنسان وإنسان من حيث الإنسانية يعني لا نجد إنسان 50% إنسان وآخر 70% وآخر 100% ها؟ إنما هم متساوون في المعنى كذلك مثلا نجد في المدرسة نقول طالب أو نقول طلاب هذا لفظ متواطئ لأنه ينطبق على ماذا؟ على الجميع والجميع أو ينطبق على كثيرين وكلهم يتساوى فيه ماذا؟ المعنى وكلهم يتساوى فيه المعنى أو نجد اليوم مثلا تجد أنهم يقولون البلد الفلاني هذا مواطن كلهم يتساوون في ماذا؟ في المواطنة، كلهم يتساوون في المواطنة. إذن هو لفظ يصدق على كثيرين. نأتي رابعا إلى المشكك. المشكك هو لفظ واحد يصدق على كثيرين يتفاوتون في معنى. لفظ واحد يصدق على كثيرين لكن إيش؟ يتفاوتون في معنى. في المتواطئ قلنا إيش؟ يتساوون في معنى. أما هنا نقول إنهم ماذا؟ يتفاوتون في معنى. مثال ذلك أن تقول أبيض، فالبياض مختلف، هناك بياض شديد كبياض الثلج، وهناك بياض دون ذلك كبياض العاج. تقول النور، فهذا لفظ يصدق على أشياء عدة لكنها متفاوتة. فنور الشمس مثلا أعظم من نور المصباح، أعظم من نور الشمعة، أليس كذلك؟ إذن هذا يسمى لفظا ماذا؟ مشككا، لفظا مشككا. ولماذا سمي لفظا مشككا؟ قالوا لأن السامع يدخل عليه الشك، ربما يدخل عليه الشك هل هذا اللفظ من قبيل المشترك، وذلك نظرا لي التفاوت في المعنى، حتى كأنه يطلق على أشياء ماذا؟ مختلفة. أو هو من قبيل ماذا؟ المتواطئ، نظرا لأصل المعنى، نظرا لاتحاد الأفراد في أصل المعنى، فهذا الذي يسمى المشكك. وهل المشكك شيء والمتواطئ شيء آخر، أو أن المشكك جزء من المتواطئ؟ ينحى شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن التحقيق أن المشكك نوع من المتواطئ، فهناك المتواطئ ويدخل تحته المتواطئ وتواطؤا عاما، وهذا الذي فيه ماذا؟ التسوية في المعنى بين أفراده. وإن كان يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه التسوية نادرة جدا وقليلة، نادر أن يكون هناك ألفاظ لفظ متواطئ أفراده ماذا؟ يتساوون. فالتفاوت يقول هو الأكثر. على كل حال عندنا متواطئ يدخل تحته التواطؤ العام والمشكك، وبعض العلماء يرى أن هذا قسم وهذا قسم، والمسألة على كل حال إصلاحية، المسألة على كل حال إصلاحية. لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الأمر؟ للكلام عن كلمة المعية. فكلمة المعية الآن أصبحت ماذا؟ تطلق على عدة أشياء، تطلق على ماذا؟ عدة أشياء، تطلق على أفراد، ولكن هناك ماذا؟ هناك تفاوت، هناك تفاوت في ماذا؟ في المعنى. فلذلك كان التحقيق أنها من قبيل الألفاظ المشككة. و يبحث العلماء مثل هذه المسألة أيضا في صفات الله عز وجل، وذلكم أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما يطلق عليه جل وعلا وما يطلق أيضا على المخلوقين. فالبصر يتصف به الله عز وجل ويتصف به ماذا؟ المخلوق. فهذا أيضا من قبيل الألفاظ المشككة، فهو حقيقة في هذا وحقيقة في هذا. ولكن لا شك أن بصر الله سبحانه وتعالى أعظم، لا شك أن بصر الله عز وجل أعظم، وكذلك السمع، وكذلك الحياة، وكذلك القدرة، إلى غير ذلك من هذه الصفات، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقة لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معناه معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقات وهو محال. الحق أن تفسير المعية بأنها معية علمية هذا ما قاله بعض السلف، هذا إجماع السلف، كما نقل الإجماع على هذا أبو عمر الطلمنكي وأبو عمر ابن عبد البر، ونص عليه كثير من الأئمة كالإمام أحمد وغيره. فالمعية العامة تفسر بماذا؟ بالعلم، ويقال معية علمية، ويقال مقتضاها العلم، كل ذلك استعمله أهل العلم، فليس لنا أن نخرج عن إجماع السلف. السلف قالوا معية علمية فنقول إن المعية ماذا؟ علمية. الله معنا يعني بعلمه، الله معنا يعني بعلمه، فليس لنا أن نخرج عن ذلك ونستعمل ألفاظا من عند أنفسنا. المقام ليس مقاما اجتهاديا، المقام مقام إجماعي، وهذه ألفاظ أثرية استعملها السلف وأطبقوا عليها، فليس لنا أن نجتهد فنأتي من عند أنفسنا بشيء يعني لم يكن عليه كلام السلف. والنصوص على هذا ظاهرة، والله عز وجل يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لاحظ أنه بدأ بماذا؟ بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم. إذن المعية ماذا؟ معية علمية. وهكذا في نظائر أخرى من أدلة هذه العلمية إن تأملتها وجدت أنها تدل صراحة على معية العلم والعلم عند الله عز وجل. طبعا العلم وما يصحبه من السمع والبصر وما يلتحق به من هذه المعاني من قدرة الله عز وجل وسلطانه وإحاطته، كل ذلك يندرج تحت قولنا إنها معية علمية. نعم. قال رحمه الله تعالى: أقسام معية الله لخلقه. تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفات الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. سنت. الكلام واضح، وفيه بيان قسمي المعية: المعية العامة والمعية الخاصة. المعية العامة مقتضاها العلم والسمع والبصر والإحاطة إلى غير ذلك، والمعية الخاصة مقتضاها النصرة والتأييد والحفظ والإعانة. والفرق بينهما من جهتين: الجهة الأولى كما ذكر المؤلف رحمه الله، فالمعية الذاتية، فالمعية العلمية أو المعية العامة صفة ذاتية. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال مع خلقه بعلمه، ولم يكن هناك وقت من الأوقات، عليكم السلام، كان الله عز وجل فيه غير عالم بعباده. وأما المعية الخاصة فإنها صفة فعلية، فالله عز وجل مع من يشاء إذا شاء سبحانه وتعالى. وهناك فرق آخر من جهة الأثر، المعية العامة تورث الخوف والمعية الخاصة تورث الرجاء. ما هو الفرق؟ المعية العامة تورث الخوف، إذا علمت أن الله معك وإن كنت في بيتك لا يراك أحد من المخلوق فالله معك ببصره وعلمه وإحاطته وقدرته عليك، فهذا يجعل الإنسان يوجل ويخاف أن يتعاطى مع شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن الله معه. وأما المعية الخاصة فإنها تورث الرجاء، من علم أن الله عز وجل مع المؤمنين ومع المتقين ومع الدعاة إليه ومع المجاهدين في سبيله فإن هذا يورثه الرجاء في الله تبارك وتعالى وإحسان الظن به وتوقع الجميل مما يقدر الله تبارك وتعالى. فهذا هو الفرق بين المعيتين. أيهما أكثر ورودا في القرآن؟ الأكثر ورودا في القرآن المعية الخاصة، الأكثر ورودا في القرآن المعية الخاصة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فهذه ثلاثة أقسام: الأول القطعيان وهما ما يقطع العقل بثبوت ما دلولهما فالتعارض بينهما محال لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال لأن القطعي واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا لأنه جمع بين النقيضين. فإن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكون قطعيين وإما أن لا يكون فإن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكون قطعيين وإما أن لا يكون بينهما تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ. الثاني أن يكون ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من هذا. عندنا الآن أمر واضح، أن يقول قائل مثلا إن هذه الآية تعارض هذه الآية، نقول هذا ماذا؟ هذا محال لا يمكن، فإما أن تكون قد توهمت ونسبت إلى القرآن ما ليس بآية، وإما أن يكون ليس ثمة تعارض أصلا، مستحيل أن يقع تعارض بين شيئين قطعيين. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يكون ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين لا يدفع بالظن. إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم وكل منهما قطعي الثبوت. عندنا ظنيان الآن حالة ثانية، مثلا أن ينظر الإنسان في مسألة اجتهادية يتعارض فيها قياسان، مثلا يتعارض فيها ماذا؟ قياسان، إن قسنا على كذا كان الحكم كذا وإن قسنا قياسا آخر كان الحكم كذا، فالمسألة الآن فيها تعارض، ماذا نصنع؟ نسلك مسلك الترجيح. والحال الثالثة وهي تعارض قطعي مع ظني، كان يتعارض نص من الوحي مع قياس من الأقيسة، فإننا نقول هنا المقدم هو القطعي دون شك. نعم. إذا تبين. قال رحمه الله: إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة. وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لاحظ هنا أنه جمع بين صفتي الاستواء والمعية، الاستواء في قوله ثم استوى على العرش، وأما المعية في قوله وهو معكم، فسياق واحد جمع فيه بين هاتين الصفتين، دل هذا على أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بينهما. ولاحظ في هذه الآية أيضا كيف أنه إنما كان الكلام عن المعية ابتدأ بالعلم وختم بالبصر، مما يدل على أن هذه المعية معية إيش؟ علمية. قال يعلم ما يلج في الأرض، ثم قال والله بما تعملون بصير، وفيما بين ذلك بين معيته سبحانه وتعالى لخلقه، فدل هذا على أنها معية علمية. نعم. قال رحمه الله: ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو على المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن. وبيان إمكانه من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعيد النظر مرة أخرى مستعينا بالله، سائلا منه الهداية والتوفيق، باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل آمنا به كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وثق يا رعاك الله أنك إن آمنت بهذا الذي أشكل عليك وسلمت، فسيفتح عليك ربك الكريم سبحانه وتعالى ما استغلق عليك. والقاعدة: آمن تهتدي، آمن تهتدي. والدليل على هذا قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. ما مفهوم المخالفة؟ إن الذين يؤمنون بآيات الله يهديهم الله. إذن القاعدة: آمن تهتدي، آمن سلم، استشكل عليك شيء تعلق بآية، يتعلق بحديث، ما فهمت وجهه، وقع في نفسك شيء من ظن التعارض، نقول آمن وسلم وسيفتح الله عز وجل عليك. أما إذا ركب الإنسان مركب الهوى فإن هذا سوف يزيد تخبطا وسيزداد الإشكال عنده، فما أوتي إلا من قبل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو المعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، لأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو بكل شيء محيط. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقال الجمع بينهما من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. المقابلة لا تستلزم المحاذاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق تلقاء وجهه فإن الله قبل وجهه. فمن الأدب الواجب مع ربك يا أيها المصلي أن لا تبصق جهة القبلة، ولا تعارض بين هذا وبين كون الله عز وجل عاليا، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة، كما أنك تقابل الشمس وأين الشمس وأين أنت، صح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله: ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول إنها قبل وجهي، مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث: أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق، فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثل شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. المهم عندنا أن نفهم معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب فهما جيدا، ثم أن نتنبه إلى تلبيس المخالفين الذين زعموا أن أهل السنة والجماعة تناقضوا، حيث إنهم شنعوا تشنيعا عظيما على تأويل الصفات ثم إذا بهم يؤولون يكررون هذا الكلام، فإذا قيل لهم لماذا قالوا لأنهم لما جاءوا إلى صفة المعية ماذا قالوا؟ معية علمية، وهذا تأويل. إذن لماذا تنكرون علينا التأويل وأنتم واقعون في الذي تنكرون؟ والجواب عن هذا أن يقال إن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، ومن قال لكم إن حمل هذه النصوص في قوله في نحو قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أن هذا حمل لها على خلاف ظاهرها، بل هذا هو ظاهرها، والقول بخلاف ذلك هو التأويل. من قال إن المعية هنا هي معية إن ظاهر اللفظ، أو قال إن معنى هذه الآية أن معية الله عز وجل تقتضي مخالطته لخلقه، نقول هذا هو التأويل، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره. الآية في ظاهرها، من يفهم كلام العرب ويعرف موارد حديثهم فإنه يدرك أن المعية، ويفهم سياق الكلام فإنه يدرك أن المعية هنا هي المعية العلمية. فالمعية في أصلها لا تقتضي من حيث الأصل ماذا؟ الاختلاط. هكذا في لغة العرب، هذه كلمة موضوعة على مطلق المقارنة، مطلق إيش؟ المقارنة. أما أن تكون مقتضية لأكثر من هذا، من كون هناك مخالطة وامتزاج وما شاكل ذلك، هذا شيء موقوف على قرائن أخرى وأدلة أخرى تدل، أو سياقات أخرى تدل عليها. واضح يا جماعة؟ فليس بصحيح أن هذا من التأويل، بل هذا هو حمل اللفظ على ظاهره، وخلافه هو التأويل، وخلافه هو التأويل. وبالتالي أهل السنة والجماعة ما وقعوا في التناقض البتة. والإشكالية عند القوم إشكالية منهجية، وهي أنهم يأتون إلى كلام في سياق فيعممونه ويجعلون حكمه عاما لجميع السياقات. فهمنا يا جماعة؟ هذه مشكلة في هذا الموضع وفي غيره عند القوم، أنهم يعممون ما لا يستحق التعميم، ينظرون جزئيا ويحكمون كليا. هذه من المشكلات، انتبه لهذه المسألة فإنها تسهل عليك فهم كثير من كلام المخالفين، أنهم ينظرون ماذا؟ جزئيا ويحكمون كليا. ينظرون إلى كلام في سياق، يقول يا أخي انظر هذا السياق المعية فيه اقتضت الخلطة، إذن خلاص مهما رأينا كلمة المعية فإنها سوف تقتضي ولا بد الاختلاط. نقول هذا ماذا؟ غير صحيح. يأتون كما سيأتي معنا إن شاء الله إلى كلمة اليد، يا أخي العرب تقول لفلان علي يد بمعنى نعمة، فيقول خلاص اليد أينما جاءت فهي النعمة. ليس بصحيح. كونها جاءت في سياق بمعنى لا يدل على أو لا يستلزم أنها في كل سياق نفس المعنى كذلك. فهذا خلل أو خطأ منهجي وقع فيه هؤلاء، ينبغي أن يتنبه إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى الباب الثالث عشر في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طيب ليش ما استدل على هذا بآية؟ ليش قال في الصحيحين؟ يعني على خلاف المعتاد أنه يأتي بماذا؟ بآية أو أكثر ثم يعقب بالحديث، لكن هنا ما جاء. أين الآية التي تدل على النزول؟ لا أنا أقصد لفظ النزول بالذات، لأنه ما في، لا توجد آية فيها النص على النزول. وأهل السنة لا فرق عندهم بين أن تثبت الصفة في آية أو تثبت في حديث، لا فرق ولله الحمد، فالحجة قائمة بهذا وبهذا ولا فرق الحمد لله بين هذا وهذا. فإن جاء الدليل بشيء في القرآن أخذ به، وإن جاء في السنة أخذ بها، وإن جاء في سنة متواترة أخذ بها، وإن جاء في سنة أحد أخذ بها، فلا فرق عندنا بين الكتاب والسنة أو بين أفراد السنة في الاحتجاج، كل ذلك ولله الحمد مقبول، وكل ذلك حجة، وكل ذلك يأخذ به أهل السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول ونزوله تعالى. يعني هذه تحتاج إلى مزيد مراجعة، لا أظن لست جازما، لكن لا أظن أن حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا الحديث المعروف المشهور، أن هذا رواه 28 نفسا، يعني أظن في حدود 15 صحابيا. إنما أحاديث النزول بأنواعها يعني ربما رواها نحو من 30 من الصحابة، لأن النزول ما جاء نوعا واحدا، نزول الباري سبحانه وتعالى جاء على أنواع، منها ما صح ومنها ما لم يصح، فمن أصح ما جاء، بل هو أصح ما جاء في باب النزول، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر كل ليلة، هذا أصح ما جاء، بل روي بأصح إسناد على وجه الأرض، ورواه كما علمت يعني نحو من 15 صحابيا، وعن كل صحابي روى جم غفير. يعني من أشهر الروايات الثابتة في الصحيحين رواية أبي هريرة، وعن أبي هريرة روى هذا الحديث 12 رجلا من أصحابه، فكيف بالذين رووا بعد ذلك؟ فهذا في أعلى درجات التواتر هذا الحديث. وثمة نزول الله سبحانه وتعالى إلى أهل عرفة عشية عرفة كما ثبت بإسناد جيد عند ابن خزيمة، وجاء في صحيح مسلم رواية بالمعنى أو بلفظ قريب، قال يدنو الله سبحانه وتعالى عشية عرفة. ومن ذلك أيضا نزول الله تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين الخطأ بين الخلائق، وهذا فيه أحاديث كثيرة كما نص على هذا ابن القيم رحمه الله في الصواعق. فهذه أنواع للنزول، فمجموع ما جاء في النزول يمكن أن يصل إلى نحو من 30، يعني رواه نحو من 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها على كل حال تراجع. نعم. قال رحمه الله: ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. نزول الله عز وجل صفة ماذا؟ فعلية. والقاعدة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله له رسالة عظيمة اسمها الصفات الفعلية، أو عفوا رسالة الصفات الاختيارية مودعة في مجموع الفتاوى، أن كل ما يكون بعد عدمه فإنه يتعلق بمشيئة الله عز وجل، كل ما يكون بعد عدمه فإنه يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني ما يكون من صفات الله بعد عدمه. فالله عز وجل ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر، إذن قبل ذلك لم يكن ثمة نزول، إذن هذا فعل كان ها اختيار بمشيئة الله، هذا كان فعلا بمشيئة الله، إذن هو من الصفات الفعلية الاختيارية لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه. طيب، الناس لهم مواقف أمام هذه الصفة. من الناس من مثل فقال إن الله ينزل نزولا كنزول المخلوق، وهؤلاء الممثلة، والقاعدة أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن الناس من فوض فقال إن الله تعالى ينزل، نعم ينزل، ولكن أنا أجزم أنه ليس على ما يفهم في لغة العرب من أن النزول قصد الشيء من علو إلى سفل، أنا أقطع أن هذا ماذا غير مراد. طيب، ما معنى ينزل؟ الله أعلم، ما أدري، الله أعلم بمراده. ومن الناس من أول، فأول نزول الله تبارك وتعالى إما بنزول أمره أو بنزول رحمته أو بنزول ملك من ملائكته، هذا أشهر ما قيل، هذا أشهر ما قيل. هناك تخبطات وتخرصات أكثر، يعني حتى تدرك أن المسألة عند المتكلمين، التأويل عند المتكلمين مفزع ومهرب وليس قضية علمية، انتبه لهذا. التأويل عند المتكلمين إيش؟ مفزع ومهرب، هم فقط يريدون أن يهربوا من إثبات دلالات النصوص بأي وسيلة كانت، وليست القضية قضية إيش؟ تحقيق علمي أدى بهم إلى هذا، بدليل أنهم يذكرون في الصفة الواحدة عدة تأويلات ولا يبالون ولا ينكرون على من قال بتأويل آخر، قل أي شيء، المهم ألا تثبت هذه الصفة على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. مع أن الذي ينبغي لو كان التأويل نتاج بحث علمي لكان الذي يترجح عند الإنسان ماذا؟ تأويل، والباقي يكر عليه فيفسده، صح ولا لا؟ ويبطله، قل هذا باطل، هذا قول على الله بغير علم، اتقوا الله، كيف تقولوا إن هذا يؤول بكذا وهذا باطل لا يجوز؟ لكنهم يفعلون هذا؟ ما يفعلون هذا، يأتي يسرد لك يؤول بكذا وقيل بكذا وقيل بكذا، المهم خذ أي شيء، وربما يأتون بأشياء، يعني أحد هؤلاء الضالين في هذا العصر يقول ينزل ربنا، يعني اقتربت الساعة، ينزل ربنا يعني إيش؟ اقتربت الساعة، هذا إيش تقول فيه؟ يعني كيف ترد عليه بأي أسلوب؟ يعني هذا عبث، هذا لعيب، هذا ماذا تقول؟ هذه اللغة من جيبك أنت، يعني تضع الألفاظ حيث تشتهي، ما أدري. الأمر كما قلت سابقا، الأدلة المخالفة لأهواء هؤلاء أو ما كان من دلالتها مخالفا لهؤلاء تصبح عند هؤلاء بمنزلة الصائل، والصائل يدفع بأي شيء، يخبطون خط عشواء، المهم لا تثبت دلالة النص ولا توقيه على ظاهره. المهم أن من أشهر ما قيل تأويل النزول بماذا؟ بالأمر، برحمته، بملك من الملائكة. طيب، الشيخ الآن يجيب بإجابات مسددة على هذه التأويلات. نعم. قال رحمه الله: فإن هذا باطل للوجوه. الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. فنحتاج فيه إلى دليل، كل من ادعى خلاف الأصل فإنه مطالب بماذا؟ بالدليل. أما دعوى مجردة فيكفي في ردها عدم التسليم بها. هذا من قواعد الجدل. كل دعوة مجردة يكفي في ردها عدم التسليم بها. أنت تأتيني بشيء من عندك، هذا كلام غير مقبول وخلاص، يكفي، لا يحتاج في نقاشه إلى أكثر من هذا. كل دعوة مجردة يعني عن الدليل يكفي في ردها عدم التسليم بها. وهذا الجواب يصلح لكل هذه التأويلات الثلاثة، هذا الجواب يصلح لكل التأويلات الثلاثة، لأن بعض الأجوبة تصلح لتأويل دون آخر. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. ولو فتح هذا الباب يا إخوتاه في أننا نقدر أشياء محذوفة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يبقى لنا من الكتاب والسنة؟ سوف ينفتح باب لا ينتهي إلا بالانسلاخ من الشريعة. وإلا فلماذا أنتم يعني تطبقون هذا فقط على الصفات؟ لماذا لا نطبق هذا أيضا على نصوص الأحكام؟ فمهما سمعنا حديثا أو آية تتعلق بصلاة أو بطهارة أو ببيع أو بشراء أو بزراعة أو بنكاح أو بطلاق، فإننا ماذا؟ نقدر أشياء مضمرة، وبالتالي نحمل هذا الدين على أهوائنا، يصبح سيالا لا ينضبط. فأي بلية أعظم من هذه البلية؟ بل إن كلام الناس ومعاشهم وحياتهم سوف تفسد لو فتح المجال لأن يقدر الإنسان كلاما محذوفا في كل ما يتجارى فيه الناس في خطاباتهم. يستقيم للناس بيع، يستقيم للناس نكاح، يستقيم للناس تصرفات. أجيبوا يا جماعة، والله ما يحصل. مهما تبايعت مع شخص فتقول، يقول خلاص طيب هذا المبلغ أعطيني السلعة، يقول لا، هناك كلام محذوف. أنا قصدت، المفروض أنك تكد ذهنك وتجتهد، أنت عقلك بليد. أنا قصدت السلعة التي تشبه هذه السلعة. وهلم جرى في فساد عظيم. الأصل حمل الكلام على ماذا؟ على ظاهرها وعلى ظاهره، وبهذا يستقيم أمر الدين والدنيا، وخلاف ذلك فساد لأمر الدين والدنيا. لو فتح المجال أن لا يؤخذ الكلام على ظاهره، حدث ولا حرج عن المفاسد المترتبة على ذلك. نعم. قال رحمه الله: أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان في كل وقت وينزلان كل وقت. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل، فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ بل ويكثر عليه الصلاة والسلام، فإن كثرة من روى هذا من الصحابة مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يكرر هذا الحديث. فما بال رحمة الله عز وجل لا تنزل إلى الأرض حيث عباده وحيث سائلوه، إنما تنزل رحمة الله وتقف ماذا؟ عند السماء الدنيا. هذا لا يمكن أن يقال به. أضف إلى هذا أن الحديث، وهذا وجه ما ذكره الشيخ، أن الحديث فيه أنه ينزل ربنا. طيب، لو كان التقدير أن الذي ينزل هو رحمة الله، هل يصح أن نقول ينزل رحمة ربنا؟ أو تصبح الكلمة تنزل رحمة ربنا؟ فهمنا؟ ما فهمنا هذه؟ الحديث باتفاق من رواه، باتفاق من رواه هو إيش؟ ينزل بالياء، وهم يقدرون ماذا؟ الرحمة، والرحمة كلمة مؤنثة، فينبغي أن تكون اللفظ تنزل رحمة ربنا. هذا دليل على أن المسألة إيش؟ عبث، عبث وهوى باختصار. ثم نقول إذا كان الذي ينزل هو أمر الله عز وجل، لما ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد، وهو الرؤوف الرحيم بأمته؟ ولماذا جاء في القرآن لما كان المقصود نزول رحمة الله أو نزول أمر الله جاء التنصيص؟ قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أو يأتي أمر ربك. لما كان الإتيان لأمر الله عز وجل جاء جرى القرآن والسنة على البيان وجاء القرآن والسنة بالإفصاح، لكن ما باله هذا الحديث لا يكون فيه الأمر كذلك؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم يتركنا يتكلم بكلام يوهم ظاهره التشبيه والكفر ويترك الأمة تتخبط، لماذا ما صرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم فبين البيان المبين واستراح الناس؟ فقال تنزل رحمة ربنا، ينزل أمر ربنا. نعم. قال رحمه الله الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل بقوله من يدعوني، أن الذي ينزل يقول. نعم. قال رحمه الله الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. والله عجيب هذا، الملك ينزل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، والله يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو كان الملك كذلك لكان شريكا مع الله، نعبده مع الله، وحاشا وكلا أن يكون لله شريك. وفي مسند الإمام أحمد في رواية من حديث النزول يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من يدعوني فأستجيب له، إلى آخره. الملك ما شاء الله يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، هذا يدلك على أنه تأويل باطل، على أنه تأويل باطل. نعم. قال رحمه الله فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. والجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله أعلم. لا شك أن الأمر إذا فهمنا أن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا شك أنه إذا سلم القلب من لوثة التشبيه وأدران التمثيل وعافاه الله عز وجل من هذه الأوساخ، فإنه لن يقع في قلبه أي إشكال في الجمع بين علو الله عز وجل ونزوله. فالله ليس كالمخلوقين الذين إذا نزلوا إلى مكان فإنهم يكونون في جوفه، ويكون شيء من الأشياء ماذا؟ فوقهم. الله عز وجل نزوله ليس كذلك، ينزل ولا يزال، نعم، ولا يزال عليا سبحانه وتعالى. فالعلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، فالله عال وإن نزل، وإذا نزل لا يمكن أن يكون شيء من خلقه فوقه أو أن يكون في جوف شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما عدا هذا خوض في الكيفية. إذا قيل كيف هذا الأمر نقول الكيف مجهول، حدثني كيف هو الله عز وجل في ذاته حتى أحدثك كيف يكون هذا النزول. إذا قلت لا أدري كيف ذاته فسأقول لك لا أدري كيف نزوله، وهذه أشياء فوق قدرة العقل يا إخواني. فمن عوفي من داء التشبيه وقطع الطمع في نفسه عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل يزول عنده الإشكال، شأن الله عز وجل أعظم. أنت إذا تأملت فيما جاء في صفات الله عز وجل أدركت حقيقة أن شأن الله أعظم، وأن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره الذين خاضوا هذا الخوض الباطل. خذ مثلا صفة الكلام وسيأتي معنى الكلام فيها إن شاء الله. الله عز وجل إذا صلى المصلي فقال الحمد لله رب العالمين، قال سبحانه حمدني عبدي. كم مصل على وجه الأرض في اللحظة الواحدة؟ والله عز وجل يقول هذا لكل مصل، ولا يشغله قوله لهذا عن قوله لهذا. دعك من هذا، انظر إلى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. أليس كذلك؟ ومع ذلك لا يشغله سبحانه كلامه مع هذا عن كلامه مع هذا، صح ولا لا؟ ومع ذلك انظر إلى البشر كم أعدادهم في السابق من لدن آدم إلى آخر هذا آخر هذه الدنيا، ومع ذلك الحساب حساب سريع، قال وهو أسرع الحاسبين، حساب سريع، قال بعض السلف كما بين الظهر والعصر. إذن هذا شيء يقف الإنسان عنده مسلما بالعز عن التصور. الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول، هذا شيء يندهش العقل عنده وإن كان لا يحكم بامتناعه أو باستحالته، لكنه يقف عنده ماذا؟ عاجز، يسلم بأنه أعجز من أن يدرك هذا الشيء العظيم الذي هو شيء فوق تصوره وفوق عقله وفوق إدراكه. فيأتيني بعد ذلك متحذلق ويقول يا أخي كيف الله عز وجل يكون عاليا ومع ذلك فإنه ماذا؟ ينزل ولا يزال عاليا. إيش الكلام هذا؟ من أنت يا عبد الله؟ وما هو عقلك؟ وما هو تصرفك؟ أنت والله أعجز من أن تدرك كيف روحك التي بين جنبيك حالها كيف تكون، فترون بعد ذلك أن تتكلم في الله العظيم سبحانه وتعالى وتحكم بعقلك، هذا يليق هذا ما يليق، هذا مناسب هذا غير مناسب. سبحان الله العظيم. إن الإنسان ليطغى، قتل الإنسان ما أكثره، هذا كله من نقصان تعظيم الله وإقداره حق قدره، وهذا هو محض العبودية. ينبغي أن يبدأ الإنسان من ها هنا أن يكون معظما لله وأن يقدره سبحانه وتعالى حق قدره. صلى الله عز وجل لي ولكم الهداية والرشاد والمعافاة من هذه الأهواء. نكمل إن شاء الله في الدرس بعد قليل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.